نفيا وإثباتا الحالة هذه أولى. هذه المسألة كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الشيخ رحمه الله بنفسه ذكر في آخر الكلام وذكر هنا كما سمعتم أنها ليست من المسائل المهمة أو مما يترتب عليها عمل إلى آخر ما ذكر، لكن أما وقد ذكرها وقد عرضها فلا بد أن تفهم. وقد رأيت في الحقيقة أن عرض هذه المسألة يفيدنا من ناحية أخرى بعد أن قرأت ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي منه وعنه لخص الشيخ هذه العشر الصفحات تقريبا في الموضوع. والفائدة هي أننا نعرف كيف نتناول الأدلة وكيف نستنبط من المسائل من الأحاديث من أقوال العلماء وكيف نرجح. يعني فلنفرض أن هذه ليست قضية اعتقادية أو قضية علمية ذات أهمية، لكنها قضية تطبيقية نستطيع من خلال هذه المسألة أن نأخذ أو أن نفهم تطبيقا لمنهج الاستدلال العلمي الصحيح. ونحن طلبة العلم نحن أحوج ما نكون إلى هذا المنهج، لأنكم كما ترون أحيانا نستدل بالآية وهي لا تدل، أو بالحديث وهو لا يدل على ما نريد الاستدلال به، أو غيرنا يستدل علينا فنوافقه والدليل في الحقيقة غير موجه لا يستدل به ولا يثبت. وهكذا لماذا؟ لقلة بضاعتنا في هذا الباب وقلة مراسنا ومراننا وخبرتنا في معرفة الاستنباط في المعرفة والاستنباط من الأدلة، وكيف نقارع الحجة بالحجة مع البرهان العلمي الصحيح، مناقشة كما ترون علمية جادة ومقارنة رائعة عظيمة يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كما سوف ترون إن شاء الله عندما يقابل بين الأقوال في هذه المسألة التي كأن الأدلة فيها متكافئة، كأنه من الصعب أن ترجح قولا على آخر، ومن هنا تستطيع أن تجعل نفسك أمام مناظرة أو محاورة علمية دقيقة تستفيد منها أوجها الكثيرة من أوجه النقد العلمي والجدال بالتي هي أحسن والمناظرة الهادفة بإذن الله سبحانه وتعالى. هنا في مجموع الفتاوى الجزء الرابع حيث فصل شيخ الإسلام رحمه الله القول، أولا في صفحة 343 أفتى شيخ الإسلام رحمه الله فتوى موجزة جدا في الموضوع، ثم بعد ذلك ذكر فتوى الطويلة التي نقرأها إن شاء الله، والتي كلام الشيخ هنا تقريبا ملخص أو موجز منها مع التعريف أيضا على كلام الشيخ الشارح رحمه الله. يقول في صفحة 343 الفتوى، يقول السؤال: سئل شيخ الإسلام رحمه الله ورضي عنه عن صالح بني آدم والملائكة، أيهما أفضل؟ التفضيل بين من ومن؟ بين الصالحين أو الأولياء من بني آدم، يعني صفه وليس أي كل بني آدم، وبين الملائكة، أي هذين، أي القبيلين أو أي الجنسين أو أي الطائفتين أفضل؟ فأجاب: لأن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية. صالحو البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية. ثم بيّن فقال: فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلابسه بنو آدم. فإن الملائكة في الرفيق الأعلى، ثم بيّن حالهم، منزهين منصوب عليه الحال، منزهين عما يلابسه بنو آدم، مستغرقون أو مستغرقين يمكن باستئناف ما في مانع في عبادة الرب، كما مر معنا فيما مضى الأسبوع الماضي من الآيات والأحاديث. ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر. يعني الآن الملائكة يسبحون الليل والنهار، لا يفطرون ولا يسأمون ولا يملون عبادة الله سبحانه وتعالى، فهم باعتبار الحال الواقع الآن أفضل من صالح بني آدم. أما باعتبار النهاية فيقول: وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير صالح البشر أكمل من حال الملائكة. كيف؟ هنالك بالنسبة لبني آدم إذا دخلوا الجنة وأصبحوا من أهلها، يعبدون الله أو لا يعبدون الله؟ يعبدون الله، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، فيصبحوا في تسبيح وفي عبادة مطلقة لا معصية فيها، يعني يخرجون عن حد أو الطور الإنساني المعروف الآن وهو ارتكاب الموبقات أو الشهوات، يتطهرون تماما من هذه الأمور ويصبحون في حالة كحال الملائكة الآن من العبادة. ولهم زيادة على ذلك أنهم قد كانوا في الحياة الدنيا وكابدوا الشهوات واتقوا الله سبحانه وتعالى وعصوا إبليس وغير ذلك، فلهم السابقة ولهم الآن هذا الحال، والملائكة في حال واحد قبل وبعد. فهنا يكون المآل والنهاية في صالح من؟ الصالحين من بني آدم. وأما الآن فحال الملائكة أفضل. قال ابن القيم، طبعا قال ابن القيم هذه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا دليل على أن هذا ألحقت في الفتوى لكنها مذكورة. يقول قال ابن القيم: وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين ويصالح كل منهم على حقه. يعني يصطلح الفريقان على هذا التفصيل. لكن هذا الجواب الموجز المجمل الخلاصة النهائية نجد أن شيخ الإسلام رحمه الله كما ذكرنا يطيل النفس جدا في تقرير المسألة، ويعني هذه النتيجة قبلها كلام طويل جدا فنعرض له الآن إن شاء الله في عرض الفتوى الطويلة في ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل في المسألة المشهورة بين الناس في التفضيل بين الملائكة والناس. لو لاحظتم هذه الفتوى في آخرها في صفحة 350، صفحة 350 أولها، شيخ الإسلام في آخرها رحمه الله يقول: هذا ما تيسر تعليقه وأنا عجلان في حين من الزمان والله المستعان. يعني مع هذه المناقشة العلمية ومع طول النفس في عرض الأدلة ومع هذا الحجم كما ترون، يقول: هذا ما تيسر تعليقه وأنا عجلان في حين من الزمان والله المستعان. يعني لو أنه رحمه الله كان لديه الوقت وأراد التفصيل لأتى بالعجب العجب. ولهذا أقول يا أخوان نقتدي بهؤلاء الأئمة ونتدبر كما تدبروا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين كما فقههم، فلن نكون مثلهم والله المستعان، لكن نجتهد أن نكون على آثارهم وأن نقتدي بأمثال هؤلاء الأئمة. ليس كحالنا الآن، أقول ليس كحالنا نحن الآن. إذا علم الإنسان منا مسألة أو حديثا أو التقط كلمة من المحاضرة أو كذا، كأنه قد عرف كل شيء ويحاجز ويجادل وقد يوالي ويعادي ويهجر على هذه الكلمة. الآن ترون كيف تعرض الأدلة وكيف تبسط. يقول الكلام إما أن يكون في التفضيل بين الجنس الملك والبشر أو بين صالحي الملك والبشر. وأما الأول وهو أن يقال أيما أفضل الملائكة والبشر، فهذه الكلمة تحتمل أربعة أنواع. يعني التفضيل المسألة إما أن تكون بين الجنس والجنس، يعني بين جنس الملائكة وبين جنس بني آدم البشر ككل، أو بين الصالحين من الملائكة مثلا يعني صالحي البشر، هي صالحي الملك يعني لكن صالحي البشر، وإن كان قال صالحي الملك يعني بين صفوة من الملائكة وصفوة من بني آدم من البشر، أو بين صفوة من بني آدم وبين الملائكة ككل. يقول أما الأول لو كنا على الاحتمال الأول وهو أن يقال أيهما أفضل الملائكة عموما، جنس الملائكة عموما أو جنس البشر عموما، فهذه الكلمة تحتمل أربعة أنواع. النوع الأول أن يقال يعني يمكن أن نشتق منها كم؟ أربعة أنواع، أربعة مسائل. الأولى أن يكون السؤال هل كل واحد من أحد الله أفضل من كل واحد من أحد الملائكة؟ وإذا قلنا أن الملائكة أفضل أو بني آدم، فمعنى ذلك أن نقول هل كل واحد من الناس أفضل من كل واحد من الملائكة؟ هذا يحتمل. لو جاء إنسان وقال البشر أفضل من الملائكة، فنقول هل تعني بذلك أن كل واحد من الناس أي إنسان من الناس أفضل من أي واحد من الملائكة؟ هذا يحتمل. فيقول هذا لا يقوله عاقل، فهذا لا يقوله عاقل. لماذا؟ نعم معروف البشر الآن كيف حالهم، هل يعقل أن أحد يفضل أي أحد من البشر على الملك؟ يقول فإن في الناس الكفار والفجار والجاهلين والمستكبرين والمؤمنين، وفيهم من هو مثل البهائم والأنعام السائمة، بل الأنعام أحسن حالا من هؤلاء. ما يمكن أن يقال هذا إذن، كما نطق بذلك القرآن في مواضع مثل قوله تعالى إن شر الدواب عند الله هم البكم الذين لا يعقلون، هكذا. فقوله تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يقول والدواب جمع دابة، وهو كل ما دب في سماء وأرض من جنس وجن وملك وبهيمة. ففي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم على كثير من الناس في خمس آيات، إذن لا يمكن أن يقول ذلك أحد، وإلا لزم من ذلك أن يكون البهائم أفضل من الملائكة باللازم، بما دامت البهائم أفضل من بعض الناس فإذا، وهذا البعض أفضل من الملائكة، فإذا تكون البهائم أفضل بلا ريب من الملائكة، وهذا لا يقوله عاقل. يقول قد وضع ابن المرزبان واحد من المصنفين، يعني الناس كتبوا في كل شيء، كتبوا في كل يعني اشياء انت ما تخطر على بالكم ان احد يالف فيها موجود تاليف فيها. من ذلك هذا الرجل الف كتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبست ثياب، هذا عنوان الكتاب، كتاب تفضيل الكلاب على كثير ممن لبست ثياب. وما درى ابن المرزبان أنه سيأتي الروس والإنجليز والأمريكان بالذات فيفضلون الكلاب تفضيلا حقيقيا قانونيا. يموت الإنسان ويوقف شركة ضخمة مليون دولار أو ملايين الدولارات على الكلاب، ويوضع لها مقبرة خاصة، ويوضع مستشفيات خاصة ومصحات خاصة، والعالم من حولهم يموت جوعا، بل في أحيائهم. سبحان الله. في مدينة نيويورك في هذه المناسبة أكثر أو ما يقارب 40,000 متشرد، وقد رأيتهم بعيني عياذا بالله. لو رأيتم أحوالهم، هؤلاء يسمون المتشردون أو المتشردين، ليس لهم مأوى ولا لا سكن ولا من يعولهم ولا من يأبه لهم. هؤلاء هكذا يمشون، يمشون في أشكال غريبة جدا، كبار سن أو معتوهون أو الله أعلم كيف أحوالهم، ويمشون هكذا في حالة مزرية جدا، أحط من البهائم، ويعيشون على التسول. وإذا اشتد البرد كما في هذه الأيام اشتد البرد جدا، تجد هؤلاء الناس كيف بعضهم يموت، يوجد في الصباح وقد مات من البرد، والبعض لا يستطيع أن يتدفأ إلا عند أماكن تبخر بعض الآلات أو المصانع أو المغاسل أو ما أشبه ذلك، فيذهب طول الليل ويظل فوق هذه المبخرة الأرضية يستدفئ بها في بخارها حتى لا يموت من البرد. ثم يتسولون الناس، وبعضهم يعطيه دولار، بعضهم يعطيه قطعة عيد. وقد رأيتهم أقول في مانهاتن في وسط نيويورك وهم ينقبون في القمامة أكرمكم الله ليأكلوا مما يلقيه الناس بجوار أحد المطاعم، والناس لا يأبهون لهم أبدا، وهم أمريكان من نفس البلد، ألوانهم وجنسياتهم وأشكالهم، رسول الله العفو والعافية. يعني يقول هذا كلام يعني يقوله من باب آخر، لكن الآن موجود عمليا وفي البلاد التي تدعي الحضارة، نسأل الله العافية. يقول وقد جاء ذلك لذلك من المأثور ما لا نستطيع إحصاءه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله مثل ما في مسند أحمد رب مركوبة أكثر ذكرا من راكبها. وفضل البهائم عليهم من وجوه، كيف تفضل عليهم البهائم؟ طيب يعني نقراها باختصار عشان. أحدها أن البهيمة لا سبيل لها إلى كمال وصلاح أكثر مما تصنعه. خلاص هذه نهايتها، ما تستطيع، لا تستطيع أن ترقى أو تترقى أكثر مما هي فيه. والإنسان له سبيل لذلك، فإذا لم يبلغ صلاحه أو إذا لم يبلغ هو صلاحه وكماله الذي خلق له دان نقصه وخسرانه من هذا الوجه. إذن لم يجتهد ليرفع نفسه وتركها كالحط في أسفل سافلين. أما البهيمة فلها قدر لا يمكن أن تتعدى. ومن ذلك نستطيع أن نرد، وهذا من الردود العلمية الواضحة جدا على الداروينية وأشباهها، في مسألة قولهم بالمفاضلة بين الإنسان والحيوان، أو أن الإنسان كان حيوانا أو تطور. وكما قال جوليان هيرتلي يقول أنه كان يمكن أن ترتقي القطة أو الفأر أو الضفدع ليكون سيد المخلوقات محال الإنسان. قل ما يمكن هذا أبدا. من ذلك بالأمر المشاهد المعروف أن أذكى الحيوانات وأكثر الحيوانات فطنة أو دهاء أو شيئا من أوصاف يصح في اللغة أن تطلق على الحيوان كالثعلب أو الدب أو غيرها مما له صفات معينة القردة، لم يطور نفسه خلال القرون الطويلة على الإطلاق. يعني الثعلب يحفر نفق يسكن فيه مثل ما كان يحفر أجداده من الثعالب طوال التاريخ، وكذلك القرد يسكن كما كان يسكن أجداده القردة من آلاف أو ملايين السنين كما يزعمون. لم يفكر بأي شيء تطويري أبدا، لأنه محدود عند حد معين لا يمكن أن يتعدى. أما الإنسان فأمر مقطوع به عند البدائيين، عند أي كان الإنسان في أي زمان في أي مكان، أن الإنسان دائما يفكر أن يحسن ويفكر أن يطور دائما. فتجد سكن أول أمر في البيت، بعد فترة يحط له نافذة، بعد فترة يعلم فيه حاجة، بعد فترة يرسم فيه رسوم على الجدار حتى لو كان كهف أو شيء، وهكذا يطور ويطور. كان يركب مثلا الدواب طور ذلك أكثر، كان يركب السفينة فطورها إلى أن اكتشفت الآن البخارية، ثم بعد ذلك طورها إلى أكثر، ثم الآن يرتقي ويمتقي الأقمار ويغزو الفضاء، فهكذا الأقمار الصناعية. يعني فرق أساسي جدا بين، طبعا نحن نؤمن بفروق أساسية، لكن نتكلم عن الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، فنقول لهم هذا أمام عينكم الآن، انظروا الإنسان في أي مكان وانظروا الحيوان، فإذن هو الحيوان له حد لا يتعدى. ثاني الأسباب التي أو الوجوه التي تفضل بها البهائم على بعض بني آدم، أن البهائم لها أهواء وشهوات بحسب إحساسها وشعورها، ولم تؤت تمييزا وفرقانا بين ما ينفعها ويضرها، والإنسان قد أوتي ذلك. وهذا الذي يقال الملائكة لهم عقول بلا شهوات، والبهائم لها شهوات بلا عقول، والإنسان له شهوات وعقل، يعني مما يقال من حكم. فمن غلب عقله شهوته فهو أفضل من الملائكة أو مثل الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فالبهائم خير منه. وثالثها أن هؤلاء لهم العقاب والنكال والخزي على ما يأتونهم من أعمال خبيثة، يعني بني آدم البشر إذا الحقوا وتركوا أمر الله، فهم شر من البهائم، أشر حالا أو حالهم شر من حال البهائم. لماذا؟ لأنهم يعاقبون، لهم الخزي والعار والعقوبة، فهذا يقتل وهذا يعاقب وهذا يقطع وهذا يعذب ويحبس، هذا في العقوبات المشروعة، في العقوبات الشرعية، أن الإنسان إذا سرق أو أذنب أو أجرم يعاقب، عقوبات شرعية منها الحدود والتعازير وغيرها. والبهائم غير مؤاخذة، ولو سرقت ولو نقبت ولو أخذت، لأنها بهائم، فإذا هم شر منها. وأما العقوبات المقدرة، العقوبات القدرية، العقوبات الكونية، فأيضا هذا واضح. فقوم أغرقوا، مثل من؟ فعاد أغرقوا ونوح، قوم نوح، قوم نوح وقوم نعم، وقوم أهلكوا بأنواع العذاب مثل عاد وثمود إلى آخر، وقوم ابتلوا بالملوك الجائرة تحريقا وتغريقا وتمثيلا وخلقا وعمل، والبهائم في أمان من ذلك. يعني حتى من الابتلاءات القدرية أن يبتلى الناس بملوك الجور وحكام الظلم، وعندنا الأمثلة الآن، يعني عبد الناصر ولا شاوشيسكو ولا قربة تشوف بعد فترة، طبعا تشوف الآن عادل بعد ما يموت يطلع فضائحه، أبو رقيبة أي واحد بعد ما يموت بعد كم سنة تسمع فضائحه وظلمه، يعني هذه عقوبات من الله سبحانه وتعالى يسلطها على الشعوب إذا عصت الله عز وجل، هذه عقوبات ربانية، وليس كما يظن الناس بعض الناس أن الداء والمصيبة في هؤلاء، فلو ذهبوا أو تغير النظام ارتحنا خلاص، إذا ثقف تاوسيسكو خلاص رومانيا ترتاح، ما هي كذا المسألة، المسألة هذه عقوبة. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله لما قال له القراء نخرج على الحجاج ونقاتله، قال لا يا أهل الكوفة أو يا أهل البصرة، إن الحجاج عذاب من الله سلطه عليكم بذنوبكم، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم وأرجلكم، بل توبوا إليه واستغفروا وتضرعوا إليه، إن الله تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعوا، تضرعوا إلى الله وتوبوا إليه يرفع ذلك. لكن الأمة الفاسقة هي التي يسلط عليها هؤلاء الظلمة، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. نعم، والبهائم في أمان من ذلك، يعني عمر الأسد أو كما يقال لملك الحيوان أو النمر عمره ما قد عمل ولا عشر عمايل هؤلاء الطواغيث المجرمين من الفراعنة القدماء أو الفراعنة في القرن العشرين، ما قد عمر يعني حيوانات تعرضت لمثل ما تعرض له الناس كما فعل مثلا التاليم بالمسلمين وكما يفعلون وما يزالون، الله المستعان. ورابعها، رابع الأسباب أو الوجوه في تفضيل بعض البهائم أو بتفضيل البهائم على بعض الناس، أن لفسقة الجن والإنس في الآخرة من الأهوال والنار والعذاب والأغلال وغير ذلك مما أمنت منه البهائم، أيضا الأمان من عذاب الآخرة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة إذا قال للبهائم كوني ترابا، يتمنى الكافر أن يكون ترابا وأن يقال له كن ترابا. نسأل الله العفو والعافية. ويوم يود الظالمين لو أنهم على دربنا ضرب من الحشرات. وخامسها أن البهائم جميعها مؤمنة بالله، مؤمنة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مسبحة بحمده قانتة له. البهائم ما في شك أنها مؤمنة مسبحة قانتة لله عز وجل. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس على وجه الأرض شيء إلا وهو يعلم أني رسول الله إلا فسقة الجن والإنس. في حديث آخر إنه ما من يوم تشرق شمسه إلا وكل شيء يسبح الله تبارك وتعالى إلا المردة من الجن والأغبياء من بني آدم. كل يوم تطلع الشمس فكل شيء يسبح الله سبحانه وتعالى إلا المردة، مردة الشياطين، هؤلاء المردة الذين لا يرجى فيهم خير عياذا بالله، والأغبياء من بني آدم الذين يسهرون على ما حرم الله إلى قرب الفجر ثم ينامون في تلك الساعات إلى قبيل الظهر نعوذ بالله أو إلى ما بعد ذلك. الأغبياء، وسموا أغبياء لأن البهائم التي قامت والطيور التي سبحت وكل ما تحرك ودب في الكون ذكر الله فهو خير منهم، أما هم فهم أغبياء، وإن كان بعضهم يدعي أنه صاحب عقل أو فكر. إذن هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى وهي إيه؟ أن يقال أن مجموع أو كل يقال أن كل فرد من بني آدم أفضل من كل فرد من الملائكة. النوع الثاني أن يقال مجموع الناس أفضل من مجموع الملائكة من غير توزيع الأفراد. الاحتمال العقلي الثاني أننا لا ننظر إلى الأفراد مطلقا، بل نقول مجموع الناس يعني كلهم المؤمن والكافر والعاصي والكل أفضل من مجموع الملائكة، يعني جنس عام يقابله جنس عام. يقول وهذا على القول بتفضيل صالح البشر على الملائكة فيه نظر، فيه ليش؟ يعني عند على القول الذي هو القول الصحيح أو الراجح الذي يعني يقبل النقاش، إن كان هو الراجح مطلقا هو مطلقا، وإن كان غير ذلك فعلى الأقل أنه يقبل النقاش، وهو تفضيل صالحي بني آدم على الملائكة. يقول على هذا القول، القول هذا الثاني يقبل فيه نظر، فيه نظر. ثم قال لا علم لي بحقيقته، يبدو أن هنا في نقص أو خطأ مطبعي ما يهم العبارة. يقول فإن نفضل مجموع القرن الثاني على القرن الثالث مع علمنا أن كثيرا من أهل القرن الثالث أفضل من كثير من أهل القرن الثاني، وهذا معلوم. يعني نقول القرن الثاني لا شك أنه أفضل، يعني لأن خير الناس كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قرني ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهم، يعني للترتيب والتعقيب الثالث بعد الثالث، فهذا قطعا بالجملة. لكن هذا لا يعني أن كل أحد من هنا أفضل من كل أحد من، بل نعلم أن بعض أهل القرن الثالث لا شك أنه أفضل من بعض من كان في القرن الثاني، حتى من العلماء، حتى من العلماء الأجلاء مثلا قد نفضل بعض العلماء المتأخرين على بعض من تقدم، يعني بعض من في الثالث الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أساس أنه من القرن الثالث، الإمام أحمد مثلا أو الإمام الشافعي هم أفضل من بعض العلماء الفضلاء في القرن الذي قبلهم. فيعني هذا إذن يعني نخلص منه وننتقل للنوع الثالث. النوع الثالث أن إذا قابلنا الفاضل بالفاضل والذي يلي الفاضل بمن يليه من الجنس فأي القبيلين أفضل؟ يعني إذا قلنا نقابل فاضل الملائكة بفاضل بني آدم أو البشر، ثم نقابل من دونه الذي يليه هنا بالذي يليه هنا، فكيف يكون التفضيل؟ فيقول فهذا مع القول بتفضيل صالحي البشر يقال لا شك أن المفضولين من الملائكة أفضل من كثير من البشر. يعني حتى مع هذا القول، حتى لو قلنا إن فاضل البشر أفضل من فاضل الملائكة، يبقى أن مفضول الملائكة أفضل من كثير من مفضول البشر. هذا واضح إن شاء الله، لأنه لما نأخذ الصفوة من بني آدم يبقى الحسالة وفيهم الفساق وفيهم العصاة، بينما الملائكة إذا أخذنا الصفوة يبقى البقية عباد مكرمون مطهرون. يقول: وفاضل البشر أفضل من فاضليهم، لكن التفاوت الذي بين فاضل الطائفتين أكثر، والتفاوت بين مفضولهم هذا غير معلوم. يعني التفاوت الذي بين فاضل الطائفتين معلوم على الأقل، لكن التفاوت بين المفضول مفضول هذا وهذا غير معلوم، يعني يصعب حصره. لأن من عدا المفضول لفي من بني آدم المفضولون كثيرون ومتنوعون ومختلفون، فلا يصعب. لكن في الجملة لا شك أن مفضول الملائكة أفضل. النوع الرابع أن يقال، النوع الرابع أننا ننظر إلى المسألة من حيث الحقيقة، يعني ننظر إليها لا من حيث الجملة بل من حيث الحقيقة أو الماهية كما يسميها أهل المنطق. أن يقال: حقيقة الملك والطبيعة الملكية أفضل أم حقيقة البشر والطبيعة البشرية؟ يعني الملك في حقيقته وطبيعته، والبشر في حقيقته وطبيعته بغض النظر عن آحاده وأفراده. يقول: وهذا كما نعلم، كما أننا نعلم أن حقيقة الحي إذ هو حي أفضل من الميت، يعني من حيث الحقيقة العامة، وحقيقة القوة والعلم من حيث هي كذلك، يعني من حيث هي حقيقة مجردة أفضل من حقيقة الضعف، يعني القوة أفضل من الضعف والعلم أفضل من الجهل. نعم. وحقيقة الذكر أفضل من حقيقة الأنثى كحقيقة مجردة، وحقيقة الفرس أفضل من حقيقة الحمار. يعني بدأ بأمثلة، يعني قال: وكان في نوع مفضول، لعله وإن كان في نوع مفضول ما هو خير من كثير من أعيان النوع الفاضل. يعني هذا لا يعني أن الأفراد لا يتباينون، لكن نقول لك أنا لا أنظر للأفراد، أنا أنظر للحقيقة بذاتها. الأفراد يمكن يوجد، مثل يقول كالحمار، أنا أقرأ لكم العبارة لعل الله يفتح على واحد منكم. يقول: كالحمار والفأرة والفرس الزمن. أوضحها لكم، الزمن. العبارة هذه صحيحة؟ كيف يمكن نفهم هذه العبارة؟ أعيد عليكم: كالحمار، يعني بعض نوع المفضول أفضل من نوع الفاضل. اتفقنا على أن الفرس أفضل، حقيقة الفرس أفضل من حقيقة الحمار، لكن نقول هناك حمار، بعدين قال وفأرة والفرس الزمن. أيوة أحسنت. نعم. إذن إيش معنى الحقيقة؟ أن هذه الفأرة ما لها دخل في الموضوع، الفأرة ما لها دخل في التفضيل أبدا، إنما العبارة كالحمار الفاره والفرس الزمن. يعني أنت رحت سموها الحلقة مثلا، أيهما أفضل؟ تشتري فرس زمن يعني مريض عليل كليل، وإلا حمار فاره نفير؟ طبعا يعني إذا تركب، يعني هنا القضية. لكن الناس يقولون: يا أخي ليش ما اشتريت؟ يعني الفرس أفضل، ليش ما اشتريت؟ يقول: أنا ما لقيت إلا فرس تعبان هل كان، واشتريت حمارا فارها بسيطا. إذا صحيح، يعني أنت في هذه الآحاد بين هذا الواحد وهذا الواحد اخترت، فضلت الأفضل فعلا، لكن من حيث الحقيقة أنت والناس كلهم متفقون على أن حقيقة الفرس أفضل. نعم. فلهذا تعدل هذه إن شاء الله. والمرأة الصالحة مع الرجل الفاجر. نعم، حقيقة الذكر أفضل من حقيقة الأنثى، لكن امرأة صالحة تقية مؤمنة عفيفة ورجل فاجر خبيث سكير عرديد، سبحان الله، من يفضل هذا على تلك؟ لا أحد. إذن ليس في العبرة بالأفراد، والقوي الفاجر مع الضعيف الزمن نفس الشيء. يقول: والوجه في انحصار القسمة في هذه الأنواع، فإن كثيرا من الكلمات المهمة تقع الفتيا فيها مختلفة والرأي مشتبها لفقد التمييز والتفضيل، أن كل شيء إما أن نقيده من جهة الخصوص أو العموم أو الإطلاق. يعني قاعدة، هذه قاعدة عظيمة، أن كثير من الكلمات تقع الفتية فيها مختلفة والرأي مشتبه لفقد التمييز والتفضيل. بسبب إيه؟ أنك ما ميز أطلق، ما ميز. طيب من الأفضل؟ ما المقصود بالأفضل؟ ما معنى الأفضل؟ تريد كذا تريد كذا تريد كذا. ولهذا تجد كثير من الناس يتحدث في قضايا ويظن أنها غاية القوة والعلم. فإذا قلت له ماذا تعني بهذا؟ تفصل، تعني كذا أو كذا؟ ها؟ توقف، والله ما أدري كيف. إذا فيها تفصيل؟ نعم. فإذا فلذلك لابد أن الإنسان يفقه ما كان فيه تفصيل، أن يتناوله من أي زاوية، من أي زاوية تفصيل. فيقول يعني لابد أن يقيد إما من جهة الخصوص أو العموم أو الإطلاق. فإذا قلت بشر وملك، فإما يمكن أن تريد هذا البشر الواحد فيكون خاصا. لو قلت أنا أفضل البشر على الملك، يقول كيف تقصد؟ يقول يا أخي أنا أقصد أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إسرائيل. إذا أنت ذكرت واحد وقابل واحد، وكلامك الأول أنك تقول بشر على ملك، إذا لم تقصد شخص مقابل، يعني فرد مقابل فرد، أو جميع الجنس. يقول لا والله أنا أقصد كل بني آدم أفضل من كل الملائكة، أو تريد البشر مطلقا مجردا عن هذا العموم والخصوص، يعني المهم البشر بدون قيد. يقول وضبطه يعني القليل والكثير والنوع الأول في التفضيل عموما وخصوصا، والثاني عموما، والثالث خصوصا، والرابع في الحقيقة المطلقة المجردة. يعني الأقسام الأربعة هذه، أنه أن النوع الأول في التفضيل عموما وخصوصا، والثاني التفضيل العام، والثالث التفضيل الخاص، والرابع في الحقيقة المطلقة المجردة، أي الماهية بغض النظر عن الذوات والأعيان. يقول فنقول حينئذ المسألة على هذا الوجه ليست لست أعلم فيها مقالة سابقة مفسرة، وربما ناظر بعض الناس على تفضيل الملك وبعضهم على تفضيل البشر، وربما اشتبهت هذه المسألة لمسألة التفضيل بين الصالح وغيره. يعني مسألتين، مسألة المفاضلة العامة ومسألة التفضيل بين صالح البشر والملك. لكن الذي سنح لي والله أعلم بالصواب أن حقيقة الملك أكمل وأرفع، وحقيقة الإنسان أسهل وأجمع. يعني بالنسبة للحقيقتين، المفاضلة بين الحقيقتين، أيهما أفضل، الحقيقة الملكية أو الحقيقة البشرية؟ يقول حقيقة الملك أكمل وأرفع، وحقيقة الإنسان أسهل وأجمع. ثم بيّن يعني أشياء، يعني قد لا أرى أنه يعني نطيل فيها، لكن المقصود أنه يقول أن وتفسير ذلك أن إذا اعتبرنا الحقيقتين وصفاتهم النفسية والتبعية اللازمة الغالبة، الحياة والعلم والقدرة في اللذات والشهوات، وجدنا أولا خلق الملك أعظم صورة، ومحل الملك أرفع، وحياته أشد، وعلمه أكثر، وقواه أشد، وطهارته ونزاهته أتم، ونيل مطالبه أيسر وأتم، وهو عن المنافي والمضاد أبعد. لكن تجد هذه الصفات الإنسان بحسب حقيقته منها أوفر حظ ونصيب من الحياة والخلق والعلم والقدرة والطهارة وغير ذلك، وله أشياء ليست للملك من إدراكه دقيق الأشياء حسا وعقلا، وتمتعه بما يدركه ببدنه وقلبه، وهو يأكل ويشرب وينكح ويتمنى ويتغذى ويتفكر، إلى غير ذلك من الأحوال التي لا يشاركه فيها الملك. يعني أسهل وأجمع أكثر، الحقيقة البشرية أكثر سعة، فعند تنوع كثير. يعني الحقيقة الملكية كأنها محصورة، طهارة وفضل وعبادة محدودة، لكن الإنسان حقيقته أعم من ذلك بكثير، فهو يفكر ويتزوج ويعمل ويعبد، أيضا يتعبد يسبح كالملائكة، يشاركها في التسبيح، لكن انفرد عن الملك بأشياء كثيرة، صفات كثيرة جدا، وبعضها فضائل وكمالات لا توجد في الملك. لكن يقول لكن حظ الملك من القدر المشترك بينهما أكثر، وما اشترك فيه من الأمور أفضل بكثير مما اختص به الإنسان. يعني ترجع المقارنة، الصفات المشتركة الملك فيها أكثر، لكن الإنسان أوسع فيما عدا ذلك مما لم يشترك فيه. يعني لأن ننتقل إلى الآية أو نترك حتى كل هذه الأشياء، نتجاوز الموضوع يعني في الذات والحقيقة إلى الخلاف في المسألة. يقول يعني نرجع إلى صلب القضية وهو التفضيل بين صالحي البشر وبين الملائكة. يقول وقد ذكر جماعة من المنتسبين إلى السنة أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة. 356 بعد ما ننتهي من اللي بعدها، لأن الكلام في الذات والحقيقة يعني كلام منطقي. وقد ذكر جماعة، يعني عندنا هنا الشيخ يقول رحمه الله، يقول ينسب إلى أهل السنة تفضيل صالح البشر والأنبياء فقط على الملائكة. يعني إيش؟ يعني ليس كل أحد من البشر، وإنما فقط الصالحين والرسل على الملائكة. وينسب إلى المعتزلة تفضيل الملائكة. فيقول شيخ الإسلام هنا الأنبياء ذكر جماعة من المنتسبين إلى السنة وبينهم في آخر الرسالة أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة، وذهبت المعتزلة إلى تفضيل الملائكة على البشر. المعتزلة خالقوا كما ذكر الشيخ هنا، تفضل الملائكة على البشر أي حتى على صالحي البشر. وأتباع الأشعرية على قولين، منهم من يفضل الأنبياء والأولياء، ومنهم من يقف ولا يقطع فيهما بشيء. يقول هنا ولا يقطع في ذلك قولا عندنا في الكتاب. وحكي عن بعضهم، وشيخ الإسلام يقول حكي عن بعض متأخريهم أنه مال إلى قول المعتزلة. الشيخ يقول وحكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة وهو قول المعتزلة. نعم غير في العبارة والمعنى واحد. وحكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية في الكتاب. يقول شيخ الإسلام وربما حكي ذلك عن بعض من يدعي السنة ويواليها. والعبارة هنا أدق، شوفوا كيف عبارة شيخ الإسلام أدق. أعيد لكم العبارتين. يقول الشارح عندنا في الكتاب، يقول الشارح وحكي ذلك عن غيرهم، يعني عن غير الأشاعرة من أهل السنة وبعض الصوفية. الشيخ الإسلام يقول وربما حكي ذلك عن بعض من يدعي السنة ويواليها. يعني العبارة هنا قد توهم، يعني حكي ذلك عن غيرهم من أهل السنة، كأن أهل السنة يشمل هذه الطوائف جميعا ولهم أقوال. لكن هذا يقول لا، هنا يقول إيه؟ ربما حكي ذلك عن بعض من يدعي السنة ويواليها، لكن قد لا، ليس كل من يدعيها أو يدعي أنه من أهلها يكون حقيقة. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. يقول وذكر لي عن بعض من تكلم في أعمال القلوب. هذا الصوفية هنا قال الشيخ الصوفية ومشى. عندنا في الكتاب شيخ الإسلام يوضح، يقول ذكر لي عن بعض من تكلم في أعمال القلوب أنه قال أما الملائكة المدبرون للسماوات والأرض وما بينهما والموكلون ببني آدم فهؤلاء أفضل من هؤلاء الملائكة. يعني أفضل من البشر يمكن. وأما الكروبيون الذين يرتفعون عن ذلك فلا أحد أفضل منهم. يعني فهؤلاء يعني بني آدم. نعم. يعني جعل الملائكة نوعين، الملائكة المدبرين يعني منفذين الذين يدبرون بإذن الله تعالى هذا الكون كما تقدم إيضاحه، والملائكة الكروبيين وهم المقربين المقربون في الملأ الأعلى حملة العرش ومن حوله. يقول فأما المدبرين، أما هؤلاء المدبرين فبنو آدم أفضل منهم، أفضل من نوع من الملائكة وليس الكل يعني. وأما الكروبيون فلا أحد يفضل عليهم. يقول وربما خص بعضهم نبينا صلى الله عليه وسلم واستثناه من عموم البشر إما تفضيلا على جميع الملائكة أو على المدبرين منهم أمر العالم. بعض الناس يقول لا نفس الكلام لكن لاختص النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة المدبرين عند من يرى أن هؤلاء أفضل من بني آدم، أو نقول لا إنه على القول بأن المدبرين بنو آدم أفضل منهم وأن الكروبيين ليس كذلك، فيقول أنا أستثني النبي صلى الله عليه وسلم وأقول هو أفضل حتى من الملائكة الكروبيين. يقول هذا ما بلغني من كلمات الآخرين في هذه المسألة، يقول شيخ الإسلام هذا اللي بلغني من الأقوال، قول ينسب لأهل السنة وقول للمعتزلة وقول أو قولين للأشاعرة وبعض أقوال تحكى عن بعض الصوفية أو من يدعي السنة ويواليها. يقول وكنت أحسب أن القول فيها محدث، كنت أحسب أن القول في المسألة محدث حتى رأيتها أثرية ثلاثية صحابية، حتى وجدت المسألة أثرية يعني واضح في الأثر، ثلاثية ذكرها الثلاث صحابية، هذه جملة عظيمة الحقيقة، يعني أثرية ثلاثية صحابية، فانبعثت الهمة إلى تحقيق القول فيها. إذا قال لا ما دامت كذا، يعني انظروا يا أخوان لو كانت المسألة محدثة أعرض عنها شيخ الإسلام، لكن لا ما دام السلف تكلموا فيها فلا يتكلمون إلا فيما له خير وفضل ويستحق أن يتكلم فيه، لو كان مما لا يستحق أن يتكلم فيه فأعرضوا عنه. ونعم ما قال، هكذا نحن دائما نحن نتبعهم. ولهذا قلنا لبعض الإخوان في كثير من المسائل اللي قالوا أشكلت علينا وأتعبتنا يا أخوان هل وجدتم للسلف فيها قول؟ قالوا لا. إذا خلص هذه قاعدة، ما دام لم تجدوا للسلف فيها قولا فاعلموا أنها محدثة. يعني انظروا ماذا قال العلماء إن قال أحد منهم وخذوها ببساطة، يعني لا تغلوا فيها، لا تجعلوها موالاة ومعاداة ومفاصلة. هنا يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله هذه العبارة يعني حتى رأيتها أثرية سلفية صحابية يناقض ما عندنا هنا في الكتاب في آخر صفحة 277. كم في الطبعة اللي عندكم؟ وللشيخ تاج الدين التجاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك. وللشيخ كم؟ 303؟ أيوة 303 في وسط الصفحة تقريبا، أن الطبعة هذه لا مفصولة، يأتي بالأسطر مرصوصة، صفحة 303 في وسط الصفحة تقريبا. طيب نقرأ كلام الجزاري ونقارن بكلام شيخ الإسلام. يقول قال في آخره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة، ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد، ولا يتعلق بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد، ولهذا خلى عنها طائفة من مصنفات أهل الشام وامتنع هذا الشام نعم وامتنع من الكلام فيها جماعة من الأعيان، وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخلو كلامه عن ضعف واضطراب، انتهى والله الموفق للصواب. تركنا هذا الكلام صادق أو صحيح؟ أيوة نعم هذا هو. إذن هذا الكلام أيوة يناقض ما قرره شيخ الإسلام، لأنه شيخ الإسلام ذكر أدلة، ونحن سنأتي الآن بأحاديث، ستأتينا أحاديث وبعضها صحيح في مسألة التفضيل. فالقول بأنه بدع علم الكلام بإطلاق لا، يعني لكن نقول إيه؟ أثرية ثلاثية صحابية، لكن نقول إن كان الشيخ الجزائري رحمه الله يقصد يعني التوسع فيها يعني تفصيلا حتى أن يخوض أهلها في الكلام المذموم، هذا نعم أما أصل المسألة لا. على كل حال يقول يعني يبدأ شيخ الإسلام رحمه الله يذكر كيف أنها أثرية سلفية يعني مأثورة في كتب الأثر. يقول: فروى أبو يعلى الموصلي في كتاب التفسير المشهور له عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وكان عالما بالكتاب الأول والكتاب الثاني. كيف هذا؟ كيف عالم بالكتاب الأول والكتاب الثاني؟ أيوة، لأنه كان أولم يقل لهم آية أي علمه علماء بني إسرائيل، هذا منهم وشاهد شاهد من بني إسرائيل، إما أنه هو بذاته أو من جنسه وهو من خيرهم، يعني من خير من شاهد من بني إسرائيل بذلك. لكن اليهود قوم به قبحهم الله، تعلمون القصة المذكورة في مناقب عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال: شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخاتمة. لعلكم تذكرون القصة، إيش هي الشهادة له بحسن الخاتمة؟ في حديث الرؤيا التي رآها عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، ووصية معاذ عند موته. يقول: وأنه أحد العلماء الأربعة الذين يبتغى العلم عندهم، أيوة، قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: ولا جبرائيل ولا ميكائيل؟ قال: يا ابن أخي، أو تدري ما جبرائيل وميكائيل؟ إنما جبرائيل وميكائيل خلق مسخر مثل الشمس والقمر، وما خلق الله تعالى خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر ذكر ابن كثير قريبا منه في التفسير، الحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر في تفسير قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ذكر الخلاف، أشار إلى الخلاف بين في هذه المسألة ذكرها هناك. ثم ذكر حديثا لكن ليس عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وإنما عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه، لفظه: ما أكرم على الله يوم القيامة من ابن آدم. قال: وهو منكر جدا أو غريب جدا. يعني ثبوتها فيها نظر، فنعرض في الأخير إن شاء الله نمحص القول. يقول: وروى عبد الله في التفسير وغيره عن معمر عن زيد بن أسلم أنه قال: قالت الملائكة: يا ربنا جعلت لبني آدم، أيوة هذا الحديث، نعم هذا اللي احنا بنشرحه هنا، جعلت لبني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون، فاجعل لنا الآخرة. فقال: وعزتي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا موجود الحديث عندنا، نعم، في صفحة كم عندكم؟ 305، عندنا 280 يا أخوان، 280. ذكر الحديث بعد أن ذكر قول عبد الله بن سلام هذا أيضا، قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث قال الشيخ الأرنوط: أخرجه الحاكم في المستدرك 468-69 ووافقه الذهبي وهو كما قال. يعني هذا حديث عبد الله بن سلام أو كلام عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. أما ما روي عن عبد الله بن عمرو وهو تفضيل بني آدم عامة فهو غريب جدا كما ذكر ابن كثير رحمه الله. لا، هذا الحديث. ثم قال: ومنه حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الذي ذكره شيخ الإسلام هنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة، وجدتم الحديث يا أخوان، إن الملائكة قالت: يا ربنا. إذن هذا شيء، يعني هذا نص في مسألة التفضيل، سواء على أي فهم نفهمه، المقصود أنها واردة ومأثورة. يعني: يا ربنا، أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون، ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو، فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. فقال: قال: لا أجعل. هذه على هذه الرواية اللي هنا، لكن الرواية الأخرى موجود فيها وعزتي، نعم موجودة، ذكرها حتى ابن كثير عند الآية. قال لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. إذا لم يستجب لطلب الملائكة في الدنيا، أعطيتهم يأكلون ويشربون ويتمتعون، فاجعل لنا الآخرة نحن نتمتع ونأكل يعني غير طبيعتنا لنتمتع في الآخرة كما أعطيتهم في الدنيا. فقال لا أجعله، لا أجعل هذا كهذا. وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد، هذا في كتاب السنة، أخرجه في كتاب السنة، نعم، وهو الذي أيضا ذكره ابن كثير رحمه الله بنفس الرواية أن الملائكة قال زاد فيه وينامون ويستريحون، فقال الله تعالى لا، فأعادوا القول 3 مرات كل ذلك يقول لا. يقول والشأن في ثبوتهما، فإن في سنديهما مقالا وفي متنهما شيئا. المقصود هنا أن الشيخ رحمه الله يقول إيش الشأن في ثبوتهما، الشارح لو بحثنا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يصحح سند الحديث. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في بغية المرتاد كتاب حقق مؤخرا، وهو مطبوع، كان مطبوعا مع الفتاوى الكبرى. الفتاوى الكبرى تعرفون غير مجموع الفتاوى، الفتاوى الكبرى 5 الكبار في آخرها بغية المرتاد للرد على الفلاسفة المتفلسفة والقرامطة وأهل الإلحاد إلى آخره. هذا الكتاب يقول شيخ الإسلام فيه صفحة 224 تحقيق الدكتور موسى الدويش، يقول وثبت بالإسناد الذي على شرط الصحيح، وثبت بالإسناد الذي على شرط الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم، فجعل هذا الحديث صحيحا وجعل إسناده على شرط الصحيح. إيش قال عندك الشيء؟ أقرأ يا عبد الله. أيوه أقرأ. طيب صح. المقصيصي. أيوة. نعم، يعني أسناد الطبراني. طيب، وهذا اللي ذكره الأربعون هنا مأخوذ من كلام الشيخ. Thank you. يعني هذا كلام الشيخ الألباني الآن ينقض كلام الشيخ أحمد شاكر. أيوه قلت. أيوه ثبت في كتابه صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه. يعني شيخ الإسلام رحمه الله لما قال بإسناد الصحيح، لأن عبد الله بن صالح من رواة الصحيح من رواة البخاري، لكن عاد هو يقول لك لا، أن عبد الله بن صالح فيه كلام ليس على إطلاق، روى له البخاري نعم لكنه ثبت في كتابه ولكنه أوهام. نعم هذا يعني جار خبيث الله أعلم مرافضي، هذا يكتب بخط يشبه خط الشيخ في كتاب الشيخ ويجي يقرأ ويقول حدثنا وقال، وما هو حديث. يعني على كل حال اخوان انتم يعني سمعتم كلام الشيخ، الشيخ الاسلام رحمه الله يقصد ان هذا على السند، يعني سند البخاري، ومساله كون الصحابي انس او جابر يعني لا ليست مشكله، المراد أنه صحابي المقصود أيا كان من الصحابة. وإن كانت رواية ابن عساكر ضعيفة أو اختلفت في تحديد الصحابي، لكن هذا أمر يسير، أمر يسير، اختلفت هل هو جابر أو أنس، أيا كان فهو صحابي، والحديث صحيح المتصل، الإسناد المتصل صحيح كما ذكر الشيخ ناصر، فعلى ذلك يصح لنا أن نقول إن الحديث هذا صحيح. وقد انتهى الوقت، إن شاء الله نرجع الكلام عن بقية هذا الموضوع إلى الأسبوع القادم.